الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. فالقلب عليه مدار هذا الأمر، ولذا فهو محل نظر الله، إن الله ينظر إلى قلوبكم. وإن العبد يبلغ بالقلب ما لا يمكن أن يبلغه البدن، وإن العبد إنما يسبق بقلبه، وتأتي الجوارح تبع، وتأتي الجوارح أعضاء تبع لهذا القلب. أدرك الراسخون في العلم ذلك فانشغلوا بهذا الأمر ودندنوا حوله وتكلموا فيه ما لم يتكلموا في سواه. أعمال القلوب، من هذه الأعمال ما نحن بصدده وهو الكلام عن الإخلاص والنية، حتى أن عبد الله بن أبي جمرة قال: وددت لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. تمنى وود أن يكون هناك تخصص في العلماء والفقهاء اسم تخصص في النية، ويجلس هؤلاء فقط لأجل هذا التخصص، أن يجيب الناس ويعلم الناس كيف ينوون. وتعلمون أن الأئمة لما تكلموا عن حديث النية قالوا: وددنا أن يكون في أول كل باب، قبل ما تدرس أي باب من أبواب العلم، أن يصدر هذا الباب بحديث النية، إذ أنه لا يصح ما تحته إلا بنية، ولا يقبل شيء دونه إلا بنية. كما نأتي مثلا نقول: التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، أي عمل ليس على رأسه لا إله إلا الله فهو يوم القيامة هباء منثور لا قيمة له، قد يثاب به بشيء في الدنيا، أما في الآخرة فما له من خلاق، ملوش حاجة. قال الثوري رحمه الله: كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل. شفت دي، احنا إذا أردنا نتعلم صفة الصلاة نبقى أياما وندرس لذلك مذكرات وكتب حتى ندرك كيف العمل، كيف الركوع، كيف السجود، كيف القيام، أين مواضع اليد، كيف يكون النزول، كيف يكون الصعود. هذا الذي نبذله من الجهد حتى نتعلم العمل كانوا يبذلون أضعافه ليتعلموا النية، ليتعلموا النية. ولهذا قال بعض أهل العلم: اطلب النية للعمل قبل العمل، اطلب النية للعمل قبل العمل، وما دمت تنوي الخير فأنت بخير. فأول السعي ليس في الشروع في العمل، بل في إصلاح النية لهذا العمل. فإن مت وأنت تعد هذه النية وتطلبها فأنت بخير ما نويت هذا الخير، ولكنك لو شرعت في العمل بغير هذه النية فقد تخرج صفر اليدين. انتبهوا أخواني، وهذه النية إنما نالت هذه المكانة لأنها هي مقاصد العباد التي أرادها الله منك. فإنما يريد الله منك نيتك، إرادتك، قصدك. افهم هذا الكلام، إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك وقصدك. وإذا صحت هذه انبعثت للعمل ولا بد. النية الصادقة الخالصة تزج بصاحبها إلى العمل زجة، لا يصبر. إذا عزم وقصد ونوى لا يصبر عن عمل العمل إن توفرت له القدرة. فهذه القدرة إنما هي عطاء الله لك، قادر أو غير قادر، الظروف الأحوال المحيطات بك هذه إنما يكلف الله على قدر ما أعطى. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما أعطاها. فما الذي يحول بينك وبين القصد الحسن والنية الصالحة؟ من هنا أخواني جاءت أهمية هذه السلسلة. يقول سهل رحمه الله: ما خلق الله تعالى مكانا أعز وأشرف عنده من قلب عبده المؤمن. ما خلق الله مكانا أعز وأشرف عند الله من قلب عبده المؤمن، وما أعطى كرامة للخلق أعز عنده من معرفته، فجعل الأعز في الأعز. الأعز الأولى اللي هي معرفة الله، ما أعطى كرامة للخلق أعز من أن يعرفوه، فجعل هذا الأعز، أعز شيء وهو معرفة الله، في أعز شيء وهو القلب. فما نشأ من أعز الأمكنة يكون أعز مما نشأ من غيره. العمل اللي هيصدر من هذا الأعز، من هذا القلب، يكون أعز من كل عمل يصدر من أي عضو آخر. هذا يجعل العبد ينظر فيما يصدر عنه، ينظر فيما يصدر عنه. ايه اللي بيصدر عني؟ ايه اللي بيصدر عن هذا القلب؟ هذا يفكر فيه العبد ولا يلتفت الى سواه، لانه هو الذي عليه مدار الامر. انا اقول لك كل الاعمال مترتبة على القلب، ولا يصلح شيء من اعمال الجوارح الا بصلاح القلب. واعز الاعضاء هو القلب، واعز الاشياء معرفة الله، وجعل الاعز في الاعز. فاذا كان الامر كذلك التفت العبد إلى قلبه. ولهذا نصيحة: لا تلتفت لترى هل يراك الناس أم لا، ولا تلتفت هل علم الناس أو لم يعلموا، ولكن التفت وانظر وفتش في قلبك، لأن الله ينظر إليه، لأن الله ينظر إليه، إلى هذا القلب. وهذه النيات وهذه المقاصد عليها يكون الثواب والعقاب، على هذه النيات والمقاصد يكون الثواب والعقاب. ومن هنا إذا ذهبت تقرأ كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد يشترط هذا الشرط حتى يحصل لك الأجر، شرط النية والاحتساب. قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كان له كذا وكذا وكذا، فهو ونيته فأجرهما سواء، فهو بنيته فوزرهما سواء. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضات وجهك. تلحظوا هذا الشرط الدائم الذي لا ينقطع عن أي عمل، فما من عمل إلا ولك فيه نية، إلا ولك فيه نية. لأجل هذا كله يا أخوان كان درسنا هذا. يوم القيامة تكون النية هي المقياس، تكون النية هي المقياس. هذه النية تربيك على سلوك شخصي في نفسك مهم جدا، وهو أن تكون متيقظا أبدا، لأن العبد في كل لحظة له عمل. وإذا قلت له من نصوص الشريعة أنه لا يصح أي عمل من هذه الأعمال إلا بنية، فهذا سيلفته إلى هذه النية في كل عمل، وهو لا يخلو عن عمل، فلا يخلو عن نية ولا يخلو عن يقظة دائمة، دائما مصحصح. دي لله ولا لغيره؟ لله ولا لغير الله؟ دي كده لله ولا فيها شرك؟ أنت هنا تريد الناس ولا الله؟ أنت كذا أنت كذا، يبقى أبدا يقظا لأمر سيده ومولاه ولأمر آخرته في كل أمور دنياه، يبقى أبدا يقظا لهذا الأمر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اليوم نتكلم عن أحكام متعلقة بالنية، ندخل في فقه الآن. احنا قلنا أنه كانوا بيتعلموا للنية أكثر مما نتعلم للإيه؟ للعمل. تعالوا بقى نتعلم، هو كلامه خلاص، تعالوا نتعلم كيف تعلم هؤلاء. أولا النية إذا تكلم عنها العلماء، اليوم ده درس فقه، فقه النية، عنوان درسنا اليوم فقه النية، بعد هذه المقدمة التي هي خلاصة تقريبا لدروس المرات الماضية الأربعة أو الأربع، هذا خلاصة لها في بيان أهميتها ومنزلتها في الدين. اليوم نتكلم عن فقه النية. النية أول مسألة أقسامها، إذا تكلم العلماء عن النية يقصدون أحد أمرين، يقصدون العبادة ويقصدون المعبود، يقصدون العبادة ويقصدون المعبود. يبقى اكتب كده النية المقصود منها العبادة والمعبود، تحت العبادة اكتب النية الأولى، تحت نية العبادة اكتب النية الأولى أو النية المباشرة. وهذه ما يطلق عليها الفقهاء، الفقهاء النيات، النيات هذه يتكلم عنها الفقهاء. أما النية اللي هي قصد المعبود، يبقى عندنا نية قصد العبادة ونية قصد الإيه؟ المعبود. قصد العبادة هي النية الأولى، هي النية المباشرة، هي ما يطلق عليها الفقهاء النيات. أما نية المعبود أو قصد المعبود فهي النية الثانية أو غير المباشرة، أو الدوافع والبواعث، أو الأهداف والغايات، كل دي مترادفات لشيء واحد. قصد المعبود يريدون وجهه. ما نتكلم عنه اليوم هو النوع الأول، بالمناسبة النوع الثاني ده بيطلق عليه الإخلاص. يبقى احنا بنتكلم عن النية والإخلاص، اليوم نتكلم عن النية. طبعا هو لفظ كلمة النية تجمع النيات والإخلاص، فإذا تكلم الناس الفقهاء في الفقه فيقصدون بالنية تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادات على ما فصلناه المرة الماضية، نوى صلاة ظهر ولا صلاة عصر، يبقى ده قصد العبادة. تقصد أي عبادة؟ ظهر ولا عصر ولا عشاء؟ كلها أربع ركعات، كلها بنفس الصورة. أنت صمت من الفجر إلى المغرب وامتنعت عن الطعام والشراب وكذا. يا ترى الصيام فريضة ولا الصيام نافلة؟ أداء ولا قضاء؟ هذه نية بمفهومها عند الفقهاء يسموها النيات، باب النيات. هذه التي لأجلها قال الشافعي تدخل في 80 باب من أبواب العلم، في ثمانين بابا من أبواب العلم، يقصد هذه تنوي لكذا ولكذا ولكذا الأعمال كلها. وهذا ما نتكلم عنه اليوم، النية الأولى اللي هي قصد العبادة. لماذا بدأنا بقصد العبادة قبل قصد المعبود؟ يعني كان الأولى نحن نقدم الايه؟ قصد المعبود، قصد الله، أنك تخلص لله. هنا عبارة مشهورة اكتبوها، وهذه العبارة ستهمنا لأن ندرس فقه هذه النية. سندخل الآن النفس البشرية لننظر كيف تتولد هذه النية، حتى إذا أردت أن تصحح صححت على علم، لأن أحيانا يأتي العبد يصحح نيته يفسد، يترك أعمال لأجل أو بحجة أنه يصلح النية، ويصلح شيئا غير النية ويعتقد أنه أصلح النية، ويكون هو يصلح سلوكا آخر أو مرضا آخر في قلبه غير النية وليس هو النية. فما هي وكيف تتحرك هذه البواعث في قلب العبد؟ قال العلماء أول العمل آخر الفكرة، وأول الفكرة آخر العمل. أول العمل آخر الفكرة، وأول الفكرة هو آخر العمل. يعني إيه الكلام ده؟ أنت جت لك فكرة، الفكرة دي إنك تحفظ القرآن، جت فكرة خاطر، كان هاجسا فصار خاطرا فصار فكرة، نحفظ القرآن، دي أول الإيه؟ أول الإيه؟ الفكرة. عمل إيه فين العمل؟ إحنا عملنا حاجة، ده فكرة، دي أولها. فقلت احفظ امتى؟ شوف خلي بالك انا همشي معاك مخك شغل ازاي. والله وقت الفجر كويس. لا لا ببقى نايم عن نفسي، خلي المغرب. يبقى بعد ما جت فكره حفظ القران جه حاجه ثانيه اللي هي ايه؟ بيفكر في ايه؟ في تقسيم الاوقات. بس انا ما عنديش مصحف. هشتري مصحف. هو لم يفكر في شراء مصحف ولا في حفظ القرآن، لكن حفظ القرآن جاب تقسيم الأوقات، جاء هي قسم الأوقات، قال طب ما عنديش مصحف، اشترى يبقى شراء مصحف. قال لا بس أنا معيش فلوس يابا. فقصد أباه ليأخذ منه المال فأعطاه المال. دي آخر فكرة. إيه هي آخر حاجة في الفكرة هنا؟ إيه اللي هي إيه؟ أن يأخذ المال من أبيه. مش دي آخر حاجة؟ هو أصلا كانت الفكرة أخذ المال من أبيه. أمال إيه اللي حصل؟ فكرة حفظ القرآن، تقسيم الأوقات، شراء المصحف، أخذ المال من أبيه. في كل أمر في حياتنا أنت تمشي في هذا التسلسل. شايفين أول حاجة فكرت فيها؟ هل هي أول شيء ستعمله؟ لا، آخر حاجة فكرت فيها هي اللي هتبدأ بها العمل. يابا أنا عايز 10 جنيه. شفت العمل بدأ منين؟ بدأ يشتغل هو، فبدأ بآخر حاجة في الفكرة، وبعد ما خد المال اشترى، ما تنطق ولا تقول حاجة، اشترى المصحف وأخذ الورقة يقسم فيها الأوقات، وبدأ في حفظ القرآن. إيه آخر عمل؟ أول فكرة. وصلت وما وصلتش؟ فكرة أن يجاهد في سبيل الله. أجاهد في سبيل الله؟ طب بس ده العيال والمال. فبدأ يفكر في العيال والمال. هي الفكرة كانت أصلا العيال والمال ولا كانت فكرة الجهاد؟ فجرته إلى التفكير في الأموال والأولاد. طيب ما أنا كنت سايب قرشين عند فلان، ما نجيبهم ونسيبهم معه. يبقى نروح لفلان، ده فلان انتقل من هنا وساكن في القاهرة، يبقى عايزين نسافر. آخر حاجة في سلسلة أفكاري هي إيه؟ السفر إلى فلان، وليست هي أول الفكرة ولا المقصود. سافر لفلان وأحضر المال وتركوا الأولاد وخرج للجهاد في سبيل الله اللي هو كان أول الإيه؟ أول الفكر. وصل الموضوع ده؟ لأجل هذا بدأنا بما يبدأ به الإنسان فعلا، فهمني إزاي؟ بعد ما يجي بقى القصة دي كلها لله ولا لغير الله، فهمتني إزاي؟ لكن اللي حركه أصلا هو هذه الفكرة. الأمر الثاني بدأ الأمر الأول هو إيه؟ تقسيم النية إلى النية الأولى والنية الثانية، أو يسموها النيات والإخلاص. إحنا بنتكلم على أيهما؟ عن النيات، فقه النيات، والإخلاص إن شاء الله يجدور. رقم اثنين، هذه النية محلها القلب، يبقى النية عمل إيه؟ من أعمال القلوب. يعني لما بيعرفوا النية يقول لك عزيمة القلب، قصد القلب، وجهة القلب، مش كده؟ كل التعريفات القلب، القلب خاص، في اتفاق بالعلماء إن النية محلها الإيه؟ القلب. هذا الكلام يؤيده الآيات طبعا والأحاديث. قال الله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فنعقل بماذا؟ بالقلوب. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يبقى الفقه بإيه؟ بالقلب. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الإيمان فين؟ في القلب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فصار العقل والفقه والإيمان والزيغ ونحو ذلك، كلها الآيات تؤكد أنها فين؟ في القلب. والنية واحد من هذه الأعمال القلبية. رقم ثلاثة، ثلاثة في تسلسل درسنا في فقه النيات. وأين هذا القلب؟ فين القلب؟ حد شرف؟ ها هنا، ها هنا في الصدر. قال الله: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. النقص على القلوب التي في الصدور. نعقل بالقلب ونفقه بالقلب. اللي موافع الكلام ده يرفع ايديه. يعني مش بالعقل، مش بالدور الثاني ده، ها؟ نعقل بقلوبنا ولا بالمخ ده؟ ردوا عليه. متأكد؟ طب اللي تعرفوه انتوا ايه؟ انا بسألك، المخ ده دلوقتي لو واحد بدأ ما يعقلش وما يفقهش وبدأ يهبل، بيروح لدكتور أمراض؟ الدكتور بيروح يعالج ايه؟ بيديله حاجة للقلب ولا بيديله حاجة للمخ والجهاز العصبي؟ بيقول له السائل اللي في المخ كذا وكذا، والسائل اللي مش عارف في السيربيلم، والسائل اللي في كذا، ولا بيقول له الدم اللي في القلب وخلايا القلب؟ السؤال اللي بسأله. يديله على المخ، مش كده؟ ومن هنا قبل أن تقرأ وأقول لك هذه الآيات، كثير من العلماء يرى أن القلب المعني في الآيات القرآنية له لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني المودع في الجانب الأيسر من الصدر. فالقلب عندهم مش العضو، قال لك لا، الروح والنفس، الروح والنفس. وآخرون الفلاسفة قالوا لا، محله الدماغ، محل العقل هنا في الدماغ. حجتهم أن من أصيب في دماغه فسد عقله، ياخد يقول لك خط، خط في دماغه، قالوا ارتجاف في المخ، ما عادش فاكر حاجه وما عادش فاهم حاجه. صح؟ مش هنقول الكلام ده ولا احنا غلطانين، لكن نص الايات ان محل الفقه والعقل والزيغ والايمان فين؟ في القلب. نوقف كل شيء ونعمل الكتاب، هذا ابتلاء، اختبار، قد يكون فيها كذا ولعله كذا، الى ان يفتح الفتاح بأن تجد لها مسلكا. فإن لم تجد لها في عقلك مسلكا ولا عند أهل العلم مسلكا، فنقدم الإيه؟ النصوص. قلوب يفقهون بها، طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. كتب في قلوبهم الإيمان، أزاغ قلوبهم. تعمى القلوب التي في الصدور، أكد. ما القلب هو قلب في الصدر، لا لا أكد قال القلوب التي في الصدور، وكأن الآية ترد على الأقوال الأخرى. افهم عن الله وافهم عن رسول الله ودعك من كلام الفلاسفة أو غير الفلاسفة من البشر. دي رقم ثلاثة، إن محل هذا القلب هو الإيه؟ هو الصدر، وهو محل العقل والفهم والإيمان والأعمال التي منها النية. أربعة، التلفظ بالنية لا يجزئ العابد إن لم تحصل النية في القلب. ومن هنا تأتي أهمية كلام الإمام الغزالي رحمه الله. النية الآن، هل التلفظ يجزئ؟ تلفظ وحده بالنية لا يجزئ إن لم تحصل نية في القلب. فلو قال نويت كذا وكذا بلسانه وتلفظ به ولم ينوي بقلبه لم يخالف أحد من العلماء، إلا أن هذا التلفظ لا يجزئ العبد حتى يعقد ذلك أو تلك النية في قلبه، صلاح القلب حتى يصلح هذا القول من اللسان. والإنسان يا إخواني في هذا الباب حاجة من ثلاثة، إما أنه تلفظ بلسانه وقد قصد بقلبه، وهذا بلا شك مجزئ بالإجماع، وإما أنه تلفظ بلسانه ولا يريد ذلك بقلبه باتفاق العلماء أنه لا يجزئ، وإما أنه تلفظ ولم يرد ذلك ولم تحصل هذه النية في قلبه، مش ممكن مستحيل، إلا أن يكون ساهيا غافلا نائما. لازم أدم قلت كلمة باللسان يقصد القلب هذه الكلمة، وإما لم يقصد هذه الكلمة. أما مسألة مش عارف أديني قلت كده كلمة، مستحيل. لو كلف الناس أن يقولوا أعمال بلا نيات فقد كلفوا بالمستحيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجزئ ذلك باتفاق أئمة المسلمين. إذا نطق وتكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه باتفاق أئمة المسلمين أنها لا تجزئ، لا تجزئ حتى تكون بالإيه؟ بالقلب. يبقى اللسان بدون القلب يصلح؟ لا يصلح. رقم خمسة كده ولا كام؟ خمسة، مخالفة اللسان لما نواه في قلبه لا يؤثر. قلبناه، لو بقلبه قصد واللسان نطق بغير ما قصد، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هو ده قصده، ده اللي عقده بقلبه، ولكن أخطأ لسانه. المعتبر هنا ماذا؟ القلب. لو إنسان حضر درس في النية والطهارة وأجنب فدخل ليغتسل قاله الشيخ بيقول نية إيه؟ هو عمال يفكر في كلمة رفع الجنابة، التبرد، التبرد، ونوى بلسانه التبرد وهو يقصد بقلبه رفع الجنابة، يجزئ ولا لا يجزئ؟ رغم النطق بلسانه خطأ، كان ده نحتاجه بعد شوي. إذن يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو نوى بقلبه حجا وجرى على لسانه عمرة، أو العكس، نويت العمرة ولبيك اللهم عمرة وهو يقصد قلبه الحج، ينعقد الحج ولا لا ينعقد؟ ينعقد الحج. هذا كله يبرز أهمية عمل القلب ويبين فقه النية. الآن النية والقصد تعارض مع قول اللسان، هذه مسألة فقهية. ولهذا اسمع إلى قول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكانت المؤاخذة ليس باللغو في أيماننا، واللغو في أيماننا ده كلام الإيه؟ اللسان، لكن ينظر إلى القلب وكسب القلب. تأكد عندكم معنى أن الله ينظر إلى قلوبكم؟ كل درس يتأكد. مسألة السادسة: الجهر بالنية، نويت صلاة كذا وكذا، نويت الوضوء، نويت الحج، نويت الزكاة، نويت نويت نويت، لا يجب ولا يستحب باتفاق علماء المسلمين الجهر بالنية. انتبهوا، انا اتكلم في فقه فكل لفظ له معنى. الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق علماء المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة مشوش على نفسه وعلى الناس، وهو حرام إجماعا، لم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد يقتدى به من علماء الإسلام. نسيت في الكلام لما قلت لكم قال الإمام الغزالي رحمه الله، ما نقلت لكم كلامه، كلامه يشير إلى أولئك الخلق الذين يكتبون. تعالوا يقول لك استحضر 10 نيات للمذاكرة، في ورقة يطلع عندكم ده في الجامعة، ويبدأ يكتب لك نيات، فيعتقد البليد أنه يمسك الورقة، نويت خدمة المسلمين، نويت رفع الجهالة، نويت نويت نويت نويت نويت نويت، أنه لما ذكر النيات وقرأها أن حصل في النية. لا، النية محلها القلب. يقول الإمام الغزالي اعلم أن الجاهل يسمع ما ذكرناه من الوصية بتحسين النية وتكثيرها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيقول في نفسه عند تدريسه أو تجارته أو أكله نويت أن أدرس لله، أن آكل لله، ويظن أن ذلك نية، وهيهات، فذلك حديث نفس وحديث لسان وفكر أو انتقال من خاطر إلى خاطر، والنية بمعزل عن جميع ذلك، وإنما النية انبعاث النفس، توجه النفس، ميل النفس إلى ما ظهر لها أن فيه غرضها أو غرضها إما عاجلا وإما آجلا، والميل لا يمكن اختراعه واكتسابه بمجرد الإرادة، بل ذلك كقول الشبعان نويت أن أشتهي الطعام، نويت أن أميل إلى الطعام، أو قول الفارغ نويت أن أعشق فلانا وأحب وأحبه وأعظمه بقلبي، قال فذلك محال. يا ترى مجرد قلت نويت أن أنا أحب فلان بتحبه؟ الأعمال القلبية لا مدخل للسان فيها يا أخوات. هذا ما يريد أن يذكره الإمام الغزالي رحمه الله. مسألة السابعة، التلفظ بالنية سرا. المسألة اللي فاتت اللي أجمعوا عليها أنها بدعة، إيه هي؟ جهر. التلفظ بالنية سرا لا يجب عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، لا يجب. لن يقل أحد من أئمة الإسلام إنك في سرك تنوي إن ده واجب، محدش قال إنه واجب، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصوم ولا غيره ولا في أي عمل، ما أحد قال بوجوب الإصرار بهذه النية بوجوب. أما القول باستحباب ذلك سرا لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، والمنصوص عن مالك وأحمد أنه لا يستحب التلفظ بذلك أي سرا. واختلف أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، أصحابهم ليس هم، أصحابهم طلابهم ومن تحتهم، فمنهم من رأى أن التلفظ بالنية مستحب، ومنهم من لم يرى الاستحباب بل قال هو مكروه وبدعة. أحد يتكلم عن الجهر بالنية ده إجماعا بدعة، الجهر بالنية. بنتكلم عن الإصرار بالنية ووجوبه، لا، باتفاق المسلمين أن هذا ليس بواجب. بيتكلموا طب يستحب، المسألة اللي بتكلم فيها الآن استحباب الإصرار بالنية. فهمتوا بتتكلم عليه؟ عشان في ناس بتاخد المواضيع بالجملة كده، اللي في ليه مش قول أحمد مش قول الشافعي، ايه قوله؟ قوله في ايه؟ قوله في ايه؟ قوله في الجهر بالنية؟ قوله في وجوب الإصرار بالنية؟ أبدا ما قالوا هذا، يتكلمون عن استحباب الإصرار بالنية. لأن ساعات تبقى الكلمة كده صغيرة والجهال يخلوها ما شاء الله يعني حاجة كبيرة خالص. لا، ما هذا الذي تكلم فيه؟ كما حصل اليوم يقول لك ليه مش المفتي السابق أحل البنوك الربوية؟ هذا جهل من القائل. لا، المفتي السابق ما أحلش البنوك الربوية، المفتي السابق تكلم عن جزئية وهي الربح الثابت، هل هو ربا أو ليس بربا، لكن أحل الربا لا، ما نقولش كده، نحن لا نوافقه على ما اختاره، لكن هو ما قالش البنوك الربوية دي حلال، هو تكلم عن جزئية هل الربح الثابت من ألوان الربا أو ليس من ألوان الربا. لكن هل سئل الإقراض 100 وأنا أردها 120 وقال ده ليس بربا؟ لا، ما قالش كده خالص، فتواه غير ذلك. فاهمين أبو لي؟ فطالب العلم لابد أن يفهم ما قاله أهل العلم، دعوا هذا الخط للجهال. للجهال الآن اللي تكلم فيه الفقهاء الأربعة هو استحباب الإصرار مني، يستحب ولا ليس مستحب. وكل ما احتجوا به قالوا ليجمع عزيمته، ليؤكد نيته، ليساعد اللسان القلب. أدي استدلالته. افتح أي كتاب من كتب الفقه اللي اتكلمت في أن يسر بالنية استحبابا هتلاقي دليلهم إيه؟ ها؟ ليؤكد عزيمته، ليؤكد نيته، ليساعد لسانه قلبه. وهل هذه أدلة؟ الأدلة قال الله، قال رسول الله. فاستحباب الأئمة شيء من هذا أو بعض الأئمة شيء من هذا مع الإصرار به إنما هو لأمور عقلية رأوها، هم فكروا أيوة الله ده هيساعد نيته. الطلاب عملوا لهم نية، مش هيقول لهم يعني كأنك بتقول بلسانك في سرك نويت صلاة الظهر، راحوا واخدين الطلاب وخلوها واجب وخلوها تلفظ وخلوها جهر. هذا خبط، وهذا كثير على فكرة، كثير جدا. وهذه الأخطاء تجدها كثيرة جدا في هذه الأزمان. هذا الزمان الذي نعيشه لا يحتاج إلى علم، بل يحتاج إلى رسوخ في العلم. علم فقط وفيه راسخين في العلم هيسندوك، لكن في زمان انتشر فيه الجهل وقل فيه من يتكلم بعلم وبأصول وأدلة وبراهين، يبقى مش هيكفي كده نحن نذكر أي دليل وخلاص، لا، لازم رسوخ في العلم. من أكثر من يضيع في هذه الأزمان أنصاف المتعلمين أو المنتسبين إلى العلم زورا، دي أول ناس هتضيع وهتضيع كل تحتهم. ليه؟ لأن الأمر يحتاج إلى رسوخ في العلم، أنت تتكلم في فتن وتتكلم في دقائق فيخبط الناس يمينا وشمالا، ومن خبط أقصى اليمين يرى من في أقصى الشمال شاذا، ومن خبط أقصى الشمال يرى من خبط في أقصى اليمين شاذا، وكلاهما شاذ. الوسطية دي نعرفها منين؟ برسوخ في العلم. هذا الاستحباب الذي استحبوه لأجل أن تجتمع العزيمة، العزيمة لأنه آكل، لأنه يساعد على القلب، هذه ليست بأدلة. هل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله؟ أو حث عليه؟ أو أمر به؟ أو علمه أحدا من أصحابه؟ حصل؟ ما كانوش سكتوا، كانوا جابوا لنا الأدلة. لو كان في حاجة، لو كان في كلام للنبي لهم أسرع الناس إليه، الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة قبلهم أسرع شيء إلى ذلك. فهذا أكبر دليل على أنه لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب نقل شيء عن الصحابة فيها قول الصحابي؟ المسألة دي مسألة الإصرار بالنية واستحباب الإصرار بالنية، في صحابي تكلم في الموضوع ده خالص؟ علم حد؟ أبدا. طب التابعين؟ لا إله إلا الله. طب الأئمة المعتبرين؟ ده بدأ يظهر هذا الكلام في أصحاب أحمد، في أصحاب الشافعي. يبقى ما تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين ما تكلموش في الموضوع ده. سؤال، هو الموضوع ده مهم؟ طبعا، ده انت اديتنا من المغرب للعشاء مقدمة في أهمية هذه النية وعليها مدار الأمن. طب موضوع مهم جدا كده ومفيش حاجة تصح إلا به، النبي ما تكلمش عنه خالص، ولا الصحابة ولا التابعين، ولا يعلموها ولا يدندروا حولها. فدل هذا على أنه بدعة، محدث، ليس بصحيح. ولو كان هذا فيه خير أو له لون أهمية مع أهمية النية لذكره الأولون، لكن نلاقي ما فيش كلام للنبي خالص، ولا كلام للصحابة، ولا كلام للتابعين، ولا دندروا حول هذا الأمر، وإحنا نيجي نخرج بأمر لا، هذه هي البدعة، هذه هي البدعة. بدعة من وجهين على العموم اللي سمعته في الأول ده، هي دي تشير إن دي بدعة، لكن نؤكد في أنه بدعة من وجهين. الأول، الآن بدأوا يعتقدون أن ذلك مستحب، مش كده؟ خلاص احنا قلنا ما حدش قال واجب، اجمعوا انه ما فيش حد بوجوب التلفظ ده ما حدش قاله. فبدأوا يعتقدون استحباب الإصرار بالنية لتواطئ القلب، كأنه اعتقد أن فعله خير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاعتقاد وحده شر. إمام مالك رحمه الله جاءه رجل يقول له: يا إمام، أنا سأحرم من مسجد الرسول، الإحرام من الميقات 5 كيلو بعد المدينة كده في ذو الحليفة، فقالوا نحرم من مسجد الرسول، ايه رايكم، ذو الحليفه اشرف ام مسجد الرسول؟ طبعا مسجد الرسول. فقال الامام مالك: اخاف عليك الفتنه. قال: يا امام، اي فتنه في ذلك؟ انما زياده اميال في طاعه الله عز وجل. ده انا بدل ما اكون محرم مثلا 450 كيلو بقى 455 كيلو. أي فتنة في أميال أزيدها أتقرب بها إلى الله عز وجل؟ إيه الفتنة صحيح؟ الإمام مالك يقول له فتنة، ما كان يقول أي كلام كده؟ زي الزمن ده كده أي حد يقول أي حاجة يقوله مبتدع ضال كده على طول أي كلمة كده؟ ولا كان بيتكلموا كلام ده بأصول؟ بقول له الفتنة فين؟ قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن في نفسك، شوف تفهموا الكلام ده كويس قوي، من أن تظن في نفسك أنك خصصت بفضل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتحرك بس في نفسك كده انك عملت حاجة لها فضل والنبي ما عملهاش. هذه هي الفتنة. هذا بلسان الحال ان النبي ترك مستحبا لم يبينه، وترك خيرا لم يرشد اليه، وحاشاه وكلا صلى الله عليه وسلم. دي اول وجه. الوجه الثاني: المداومة على خلاف ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بدعة باتفاق الأئمة. وأنا داخل المسجد اليوم سؤال فتوى: يا شيخ، لو إن اللي بيلقي الدرس أو اللي بيخطب بدأ ودعا وختم الدرس والناس دعت أو دعا والناس أمنت، هذه بدعة؟ أول ما عاد الدرس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قلت: آمين آمين آمين. وبعد ما خلصت الدرس: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بدأت الدرس الدعاء وختمته، دي بدعة يا شيخ؟ الدعاء بدعة؟ الجواب كالآتي: إن اعتقد أن هذا هدي النبي أو واظب عليه فصار له كالهدي فهو بدعة، وإلا فالأصل يجوز الدعاء في أول الدرس ووسط الدرس وآخر الدرس وفي سائر الأوقات يدعو نصوص عامة. فلما خصصها، فلما قيدها وجعلها أزمنة مخصوصة في أحوال مخصوصة، فصار لها شكل الإيه؟ شكل الشريعة. من قال إذا أصبح، من قال إذا أمسى، من قال عند الطعام كذا، من قال كذا، مقيدة بأشياء. مين اللي بيقيد؟ ليس إلا الله، بأمره المباشر أو بقول رسول الله. فاعتبروا هذا لون تشريع من دون الله. الآن الناس حاطين في الأسانسيرات وحاطين في الأماكن دعاء الشيخ الشعراوي، وعند ركوب السيارة دعاء للشيخ الشعراوي. صار يعتقد الصغار والكبار أن هذا هو الدعاء المأثور في الركوب، وصار كأنه هو الذكر. حتى ركبت مع رجل فبدأ هو يتكلم بالدعاء فقال هذا الدعاء. بدعة ولا لسه بدعة؟ لماذا؟ أخذت صورة التشريع والمداومة والمواظبة. لكن لو تخيل واحد يركب أسانسير قال: اللهم لك الحمد يا رب، نعمة عظيمة، لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ابتدع؟ لا طبعا أبدا. دعاء بألفاظ مطلقة، دعا الشيخ بذلك دعاء مطلقا. فلو قيدته أنت وجعلته هو الدعاء فالبدعة هنا في هذا الفعل، في هذا التقييد للمطلق أو التخصيص للعام. لماذا أورد الله نصوصا عامة ونصوصا مطلقة ونصوصا أخرى مقيدة ومخصصة؟ لأن هذا تشريعه. فاللي قلب دي أو غير فيها ترونها في استدلالات أهل البدعة، فتقرأ عند الشاطبي في الاعتصام قال: ومن طرق استدلال أهل البدع تخصيص العام أو تعميم الخاص أو إطلاق المقيد أو تقييد المطلق. فتعتقد أنت يا مسكين ما قال لي قال رسول الله، قال رسول الله القول المطلق فقيدته أنت، قال رسول الله في قول على الخصوص فعممته أنت، هذه بدعتك. فهذه النية أخواني بدعة، هذا الإصرار بالتلفظ بالنية بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم لم يتلفظ، بل بالعكس ثبت أنه لم يتلفظ. اسمع لهذا الحديث، حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة، يعني يستفتح أول حاجة يستفتح الصلاة بالإيه؟ بالتكبير، الله أكبر. فين الإصرار بالنية؟ تقول لك هو فتحتها أولها إن يقول الله أكبر، فين نويت أصلي صلاة كذا، يبقى ده مش تبع الاستفتاح، دي زيادة من عندكم. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، لما قال له علمني يا رسول الله، قال إذا قمت إلى الصلاة فأزبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ. صح؟ فين النية اللي تلفظ بها هنا؟ ما ذكر أي ألفاظ إلا التكبير صلى الله عليه وسلم. في الوضوء حديث عبد الله بن عاصم، توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما، فين نويت أتوضأ؟ فين الألفاظ دي؟ بالعكس النصوص كلها تثبت أنه ما بدأ بها. ولهذا سيقع هؤلاء في إشكالات كثيرة جدا، ولو كان من عندي غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآن يقولون يا ترى هذا التلفظ يكون قبل التكبير ولا بعد التكبير؟ يقولون والصحيح في المذهب أن يقارن التكبير. طب إزاي؟ إزاي هنطق في نفس الوقت نويت والله أكبر؟ هذا تعارض وتناقض، هذا تعارض وتناقض. منين استحببت في مذهبك وطريقتك أن تتلفظ بالنية والتكبير رك، وأمرت المصلي أن يجمع بينهما، وكلاهما عمل من أعمال الإيه؟ اللسان. ولا هترجع عن كلامك وتقول اللسان ملوش دخل هو عمل القلب؟ هذا هو محل النزاع، يبقى أنت رجعت عن كلامك والحمد لله قامت الحجة. إذا خالف اللسان القلب، ما هو نويت، نويت أصلي صلاة وراح قايل الظهر بدل العصر وعقد بقلبه عصرا، نقول له إيه؟ صلاة صحيحة عند هؤلاء الذين قالوا بالتلفظ وسرا. إحنا الآن نكلمهم على مذهبهم، وهذه طريقة في المناظرة، ماشي كلامك صح، لو حصل كذا إيه المعتبر؟ طب أمال ليه شغلت الناس بأمر غير معتبر؟ لهذا يقول الإمام النووي رحمه الله إذا قال بلسانه نويت التبرد ونوى بقلبه الحدث أو العكس فالاعتبار بما في القلب بلا خلاف. فما الفائدة من النطق بالنية إذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا عبرة به إذا خالف ما استقر في القلب؟ ما أكدهوش هو لا زود عزمه ولا كذا ولا كذا، بالعكس ده قال شيء مخالف والقلب عازم عزمه أكيد. لا مدخل للتلفظ في حصول النية في القلب، التلفظ بها عبث، والقصد أمر ضروري لفعل الفاعل، طبعا لازم يبقى في قصد للقلب، كلام اللسان ده كلام عبث لا معنى له. وبالمناسبة يا أخواني، من علم الأمر بقلبه حقيقة وأقبل على العمل فقد نواه. مش فاهمين يعني إيه؟ دلوقتي رجل قام بالليل الساعة 3 فتح التلاجة وبتاعه جاب الطين وحتة سمنة وبسرعة بسرعة ده الفجر هيدن وكل الفجر، الله أكبر الله أكبر، قال يا أخ ده أنا نسيت النية. ما أنت كنت تعمل إيه ده كله؟ هو إيه اللي قومك الساعة 3 بالليل وإيه اللي خلاك متسرع كده بسرعة قبل الفجر؟ عشان إيه؟ يبقى عندك علم سابق أن هنا نية اللي هي سميناها أول العمل آخر الإيه؟ آخر الفكرة. ده أنت علشان نويت أصلا الصيام رتبت هذه الأعمال، خلصت قيام الليل بسرعة وقمت بدري وفتحت التلاجة ودورت على الكبريت، ده انت كل الاعمال دي لان في نية اصلية هي اصل الفكرة والنية. فاهمين بقول ايه؟ ترتب عليها اول عمل عشان توصل لاخر عمل اللي هو الصيام، يبقى انت كنت ناوي ايه؟ فهمتوها؟ فانت موضوع اللسان، القلب هو القلب. انتوا عارفين اللي قالوا بالوجوب وخالفوا الاجماع بعد هذا الإجماع، أو قالوا بالاستحباب موافقة لمن قال بالاستحباب، والله أدخل الناس في الوساوس. أدخل الناس في الوساوس. الناس الآن ثلاثة أقسام بعد التفصيل في النية، بيبقوا ثلاث أقسام. قسم منهم يمرض نفسيا، الوساوس تقتله تقتله. والقسم الثاني ركز، يترك النية مطلقا، يا أخي زهقتونا ما عدناش فاهمين حاجة، وينسى موضوع النية خالص اللي هو أصل الأمر. وفريق أخذ النية بالضوابط اللي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، بالطريقة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تكلموا في النية بهذا والتلفظ وا وا وا أدخلوا الناس في الوساوس. يعني يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أحد هؤلاء الموسوسين، نويت أصلي صلاة الظهر حاضرا يوم كذا وكذا خلف الإمام فلان ابن فلان الذي أشير إليه، ويشاور يشاور يشاور لغاية ما ضرب الرجل في ظهره، ما هو صبعه يمكن يجي كده يمكن يكون مش قادر يشاور عليه، لغاية لما جابه. وساوس وأمراض، نسأل الله العافية. إيه سببها؟ الجهل. لأن أولئك الذين لفظوا أمر النية وتركوه كلية أحبطوا أعمالهم، عملوا أعمال بغير نية، أغلقوا الباب. فأحيانا يا أخواني افهم هذا الكلام، ينقش بماء الزهر. إذا قل العلم وكثر الجهل وكثر العبث، يترك الناس كل شيء حتى الحق، حتى الحق. احنا فاهمين حاجة، ما ده بيقول وده بيقول وده بيقول، سيبك من الكلام ده كله، بس ده في كلام شرعي، ده في كلام لله، ده في كلام لرسول الله، يا عم قفل لنا الموضوع ده كله. وهذه هي فتنتك. فهذا فتن بلون من الباطل، وهذا فتن بلون آخر من الباطل، سواء هذا أعظم في الباطل من هذا أو هذا أعظم من ذاك، مش دي القضية. القضية اللي ضاع في النص إنه ترك الأمر الشرعي لكثرة هذا الزبد الذي على الحق الذي مكث تحت في الأرض. انتبه، فعند الفتن لا تترك المسألة بل يؤخذ منها الحق الذي تعلمه. إن استبصرت وتبينت ورسخت في العلم رسوخا دعوت إلى الذي أنت عليه. فإن كنت لست بالراسخ في العلم فدونك دونك نفسك، وأمسك وعض على ما علمت من الحق، ولا تترك لهذا مجال ولا لهذا مجال تناظره ولا تناقشه، لأنهم أحد أمرين، إما أن يزحزحك عن الحق، وإما أن يدخلك في باطل آخر غير الباطل الذي نتكلم عنه، غير مناط المناقشة. فانتبهوا، إن نترك باب النية أصل دخل الناس في وساوس أو نمشي معه حتى ندخل في الوساوس، لا. إيه اللي ينجيك من هذين الطرفين النقيضين؟ تمسك السنة الواضحة البينة وتعمل بها، سنة واضحة بينة وتعمل بها، نفسي نفسي، ولا تشغل بالك بالآخرين إلا أن يظهر لك الأمر ظهور الشمس فتدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. أما إذا تورعت أو آثرت السلام واخترت جانبا فهذا لنفسك لا تلزم به الناس، وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، لكن في ناس تعلمها فأنت ممن لم يعلمها، فخرجت من المتشابهات واحتطت لنفسك. هل يعني هذا أن تنكر على الراسخين في العلم الذي تبينوا ما لم يتبين لكثير من الناس؟ لا، إياك. فكل واحد يتكلم بما يعلم من الحق البين الظاهر الواضح، خاصة في مسائل الفتن. 8، هل ينعقد العمل، أنا بتكلم في فقه كل لفظ له معنى، هل ينعقد العمل بالنية فقط، ينعقد العمل بالنية فقط، ولا النية وحاجة تانية؟ كل الأعمال تنعقد بالنية فقط إلا الصلاة، النية وكلمة تانية تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. التكبير التكبير ده قوله، قول الله أكبر، ماليش دعوة بحركة اليد، حركة اليد وفين هتكون كل دي نوافل، أتكلم على الكلمة نطق اللسان. أما بقية العبادات لا يشترط لها قول، يبقى العبادة الوحيدة اللي فيها قول إيه هي؟ الصلاة. فيها تفصيل فقهي لا أحب أن أشغلكم به، لكن هذا خلاصته. 9، القصد المجرد عن العمل. هذا ما لأجله نصبنا هذه السبورة، هكتب لكم الجدول وتحفظوه جيدا وتفهموه عشان المرة الجاية نفصل فيه. كنا قد ذكرنا من قبل تفصيل ابن أبي جمرة، فاكرين الخطرة واللمة والهمة والإرادة والعزيمة والقصد والنية. اليوم سأذكر لكم تقسيم السبكي فإنه أدق، ورب العزة من علي وجعلت تحت كل قسم هو قاله الأحاديث الدالة عليه، ساعدني في هذا أو هو العمدة فيه كتاب الدكتور الأشقر النيات في العبادات. أنا أذكر الكتب دائما كل مرة أنا أقول كتاب كتابين علشان طالب النابغ اللي عايز يوسع ويفهم ويدرك يبقى عنده الكتب. قال الكلام بتاع ابن أبي جمرة ده عليه علامات استفهام. حد فيكم وإحنا بقول الحديث لاحظ بعض علامات الاستفهام على كلام ابن أبي جمرة؟ إخوة كتير سألوني حاجات قلت لهم جاية جاية وانتظروا. ها مين فاكرين الهمة؟ سأسألكم الآن الهمة دي كان هو حاططها تبع أي قسم؟ يؤاخذ به العبد ولا لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ، مش كده؟ ولقد همت به وهم بها. الله، هم امرأة العزيز ده مؤاخذة عليه ولا غير مؤاخذة؟ مؤاخذة ونص وثلاث ارباع، مش مؤاخذة وبس. وهم يوسف، في فرق بين همها وهمه؟ باتفاق المفسرين ان في فرق. ايه هو الفرق؟ ماليش دعوة مش بفسر، لكن فرقوا بين الهمين. ده اللي خلى الإمام أحمد يقسم الهم، هم مع إصرار، ده هم مين؟ امرأة العزيز. وهم بمعنى الخاطر الذي جاء اللي هو عند مين؟ يوسف عليه السلام. سؤال ثاني، حديث آخر، حديث النفس، يؤاخذ عليه العبد ولا لا يؤاخذ؟ طب اسمع الحديث ذا كده، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. بس الرسول بيقول حدث نفسه يا أخي، يبقى اللي هيحدث نفسه يحدث نفسه بالغزو منافق؟ رده لا، لكن لم يغزو ولم يحدث، يبقى صار حديث النفس عملا يرفع عن العبد النفاق. فاهمين كلامي ولا بكلم نفسي؟ فاهمين؟ ما هو يقول لك ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يعني ايه معنى كلام الرسول؟ يعني لو حدث نفسه بالغزو خرج من هذه العقوبة، وبالتالي هنحتاج ايضاح اكثر. لما جينا نقول فالقاتل والمقتول في النار اذا التقى المسلمان بسيفيهما كان حريصا على قتل صاحبه، يبقى كان في عمل قلبي. يا ترى ده منزلته هنا ايه؟ منزلته هنا ايه؟ الحرص. صدى كتب به عند الله قاتلا. جينا حديث هم بحسنة فلم يعملها، هم بسيئة فلم يعملها. الله، ده طلع موضوع الهم مش لا يؤخذ به العبد، ده بالعكس ده مترتب عليه ثواب وعقاب، صح ولا غلط؟ آية أخرى، وهم بما لم ينالوا. ده اللي هم مين؟ ده اللي كانوا رايحين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هموا باغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم بما لم ينالوا. كتب عليهم هذا الاسم ولا لم يكتب؟ رغم انه ايه؟ هم، رغم انه هم. سيمر بنا ايات كثيرة او جملة من الايات كثيرة جدا تحتاج الى بنسميها في كتب اصول الفقه التعارض والترجيح. ظاهرها التعارض، ما حدثت به أنفسها النبي قال أنه مرفوع، ومرة ثانية يقول ولم يحدث نفسه مات على النفاق. في تعارض في الظاهر، في تعارض، فلازم نعرف كل حالة من الحالات دي تبع إيه. صلوا على رسول الله. نعطي الإجمال والمرة القادمة التفصيل، هو ده درسنا المرة القادمة. إيه هو عنوانه؟ القصد المجرد عن العمل، ما فيش عمل خالص. أنا دلوقتي قصيت العمل، الجوارح كلها ولا كأنها موجودة، أنا الآن بتكلم عن القلب، القلب، وهذا هو محل النزاع. خدنا في الكيمياء وفي الأحياء وكل حاجة، لما تعوز تعرف أثر عنصر أو عامل من العوامل لازم تثبت الإيه؟ العوامل الأخرى كلها، فإذا ثبتت كلها يبقى احنا نتكلم على ده، لو حصل تغير يبقى التغير مبني على هذا. واضح إخواني؟ الآن احنا شلنا الجوارح كلها، قلنا قصد مجرد عن العمل. تخيل واحد كده على ظهره لا ايدين ولا رجلين ولا لسان ولا عينين، اعمى واطرش واخرس ومقطوع الاطراف، مجدع الاطراف، كل حاجه وعلى ظهره مفيش غير القلب عمال ينبض. انا بتكلم على الشخص ده، وبدا القلب يشتغل في مقاصد ونيات، ما الذي يثبت وما الذي لا يثبت؟ الرجل ده شايفينه في قعدته دوت يزني ويسرق ويقتل ويكفر، وفي قعدته دهيت يؤمن اعلى الايمان ويجاهد في سبيل الله وهو بالشكل ده. وصلت كده؟ الان يظهر اثر عمل القلب، لان ما فيش اي عوامل اخرى، انا مقطعه خالص. هو ده موضوعنا المره القادمه، وهو ده اللي هيبان بقى فيه معنى عمل القلب بجد. لما اقول لك بقى الهم مش هتاخدها بالجمله، ماشي، الهم الهم، الاراده، العزيمه، القصد، لا ده انا بقول لك هو الشغل كله في الالفاظ دي، لازم تفهمها. ولا نفهم الالفاظ الا باحد طريقين، كلام عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال الله وقال الرسول. ما لقيناش كلام عن المعصوم، او كلام عن المعصوم له ايضاح منين؟ من لغه العرب. نرجع للعرب ونشوف كان بيستخدموا اللفظ ده في ايه وده في ايه وده في، لان الله خاطبهم بالقران عربيا ليعقلوا. فاذا اردنا تعقل الامور عدنا الى الامر الذي فيه الحكمه والعلم، كلام الله وكلام الرسول. فإذا أردنا أن نغوص ونفهم الألفاظ ودقتها، عدنا إلى الكلام العربي الذي تكلم به الله وتكلم به الرسول. فجعله الله عز وجل رسولا عربيا في أمة عربية وقرآن عربي. لماذا؟ قال لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وليس سواء أنزلناه وجعلناه، تفصيل ليس هذا محله. لكن في النهاية أحاطت بأن الأمر كله محصور في تعقل الكلام، وتعقله لأجله نزل القرآن عربيا. قسم المصنف رحمه الله على تقسيم السبكي رحمه الله هذا التقسيم الآتي. قال الأمر الجامع هيسميه هو، ولا مشاحة في الاصطلاح بس خدوها دلوقتي، الإرادة. الكل يقول ده دي إرادة، إرادة عابرة هاجسة خاطرة مع عزيمة مع قصد، هم في النهاية وسمها الإرادة. جعل الإرادة ده اللفظ العام تحت هذه الكلمة، جعل الإرادة غير جازمة، الإرادة ويمين وشمال، غير جازمة أو جازمة، وما تاخدش راحتك أولا أن نعوز الصبور. يبقى الإرادة إرادة غير جازمة وإرادة إيه؟ جازمة. اكتب عندك، يلا واحد يرسم الخريطة ديت، طلع علم جديد بيسموه المايند ماب، الخرائط الذهنية. ده مش جديد، محاسن التقاسيم ما زالت عند العرب وعلماء الإسلام من زمن، تمام؟ دي حاجة مش جديدة، الخرائط الذهنية طبعا دي حاجة قديمة جدا، اسمها محاسن التقسيم، بس لما قالوها الكفار ونحن عندنا ترعة للكفرة في هذه الأزمنة المتأخرة صرنا نها حاجة كبيرة، حاجة موجودة من زمان، خلاص؟ طيب، الإرادة غير جازمة أو جازمة. الغير جازمة قسمين، لا ثواب ولا عقاب، على اليمين كده لا ثواب ولا عقاب، والقسم الثاني ثواب ولا عقاب. لا ثواب ولا عقاب قسمين، الهاجس والخاطر. الهاجس والخاطر على ما نفصل المرة الجاية. الهواجس والخواطر لا ثواب ولا عقاب. جالك هاجس الزنا، لا ثواب ولا عقاب. جالك هاجس أو خاطر الصدقة، لا ثواب ولا عقاب. الهواجس والخواطر اللي تمر عابرة، ها؟ دي لا ثواب فيها ولا إيه؟ ولا عقاب. القسم الثاني بقى اللي هو إيه؟ اللي فيه ثواب ولا عقاب. فيه ثواب إن كان خيرا، ولا عقاب إن كان إيه؟ شر. حديث النفس قسمين، حديث النفس والهم. ستقسم لنا الهم إلى قسمين، ستقسم لنا هذا الهم إلى قسمين، فعل الحسنة وترك السيئة. وترك السيئة قسمين، لأجل الله ولغير الله. خلاص خلصنا احنا القسم الأول اللي هو غير الجازمة. الجازمة هي الجازمة فيها غير كلمة واحدة بس، العزم. فاكرين المرة اللي فاتت احنا كنا خدنا تقسيم ابن أبي جمرة، العزم ثم القصد ثم النية. ده تعديل انا اللي عامله، لان قلت لكم ده كلام السبكي، فما اضيف حاجه لازم اقول مين اللي عملها. التعديل هناك احنا هناك كتبت انت ايه العزم، انت لو ضفت كلام ابن ابي جمرة يبقى العزم ثم القصد ثم النية. المصنف سار على رأي السبكي وقال العزم والقصد والنية كلهم حاجة واحدة، وبيني وبينكم هيبقى الخلاف لفظي. ليه؟ لان احنا كل اللي هناك ده هنرتب عليه ثواب وعقاب، العزم والقصد والنية هنرتب عليه ثواب وعقاب، فهمتوني ازاي؟ وبالتالي مش هتفرق بقى معايا هو عزم ولا قصد ولا نوى، مش هتفرق، لكن تبقى عارف انها مراحل عشان نفسك تقودك زي ما خدتك كده من اول، بتبدأ ازاي من اول الفكرة لغاية اول العمل، انا عايز امشي معاك بقى هتكون ازاي معايا، فعايزك تعرف الكلمة دي. وبالتالي فوق هنكتب العزم وجنبها القصد وجنبها النية، التلاتة دول اعمل عليهم دايرة لان كلهم عليهم عمل واحد. هتقسمهم قسمين، افعال القلوب وافعال الجوارح، بس خلص الجدول، قسمين قلوب وجوارح. انت كلمة القصد والنية انا بقول لك هو اعتبر العزم والقصد والنية حاجة واحدة، الحاجة الواحدة دي قسمين، عزم وقصد ونية في افعال القلوب ولا عزم وقصد ونية لافعال الجوارح. الان ما لا ثواب عليه ولا عقوبة فيه، اتفق الائمة اجماع العلماء على عدم المؤاخذة، لا على ايه ولا ايه، لا الهاجس ولا الخطر. بدأ كلامنا من اول حديث النفس، سأملي عليك اليوم بعد هذا الجدول احاديث، هو ده واجب اليوم، هديك مجموعة احاديث وانت حط كل حديث في مكانه، بعلمك ازاي تستشهد بالادلة على المسائل، خلاص؟ فهديك الادلة، هو الطبيعي انت بقى تكون حافظ القرآن وعارف السنة وتستخرج الادلة، لا انا ماشي معك خطوة خطوة، هديك انا الادلة واديتك رؤوس المسائل، بقولك حط كل حاجة مكانها، فهمتني ازاي؟ اديتك رسم الطيارة واديتك حاجات مبعثرة، قلتلك حط كل حاجة مكانها، تيجي تقول انا صنعت طيارة؟ تقول انا صنعت طيارة، كنت لسه طفل صغير، لكن ده علمك انها بتتكون من اجزاء كذا وان دي بتكون كذا ودي بتكون كذا، لما بتكبر بعد كده بتصنع طيارة بجد، فهمتوني؟ فالوقت احنا ماشيين خطوة خطوة من اول درس، ده الدرس الخامس، خامس، لما تسني الكلام بتتأكد من الصحة وعدم الصحة، هذا الدرس الخامس. الآن يا أخواني أكتب لكم الأدلة أو أملي عليكم الأدلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الأحاديث الأولى كلها أنتم عارفينها، فأنا أقول أول كلمة وأنتم واخدين في أول درس وثاني درس، قلت لكم لن أدخل على كلام الله وكلام رسوله أي شيء، مش كان ده أول درسين، قلنا الآيات والأحاديث وسكتنا وفقط، كان درس حديث اقرأ، أقرأ الأحاديث وأنتم تسمعون إلا أن أوضح كلمة. فاليوم بعد ما سمعتم الأحاديث في درسين مستقلين سأذكر لكم الأدلة من هذه الأحاديث التي تخدم هذه المسائل. واحد، قال الله عز وجل إن الله كتب الحسنات والسيئات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل إن الله كتب الحسنات والسيئات، نقط، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف. الحديث ده يصح في أي قصة؟ في الهم، هم بحسنة هم بسيئة، ولهذا قسمتها أنا إلى إيه؟ حسنة وسيئة. طيب أكتب الحديث الثاني، قالت الملائكة يا رب ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة، يريد دي كله تقسيم للإرادة إيه؟ فقال والله أبصر به، لكن الملائكة تقول ألا أرقبوه، قال الله أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جراي، وفي رواية من أجلي، ولهذا أنا قسمت السيئة لأجل، لأن لقيت حديث، فهمتوني بقول إيه؟ لقيت حديث، فالتقسيم إحنا قسمته كلام السبكي وكلام الدكتور الأشخر مع الأحاديث، فكل ما لقى الحديث هيخدم نقطة خلاص يبقى الحديث هيبين لنا، يبقى من جراي ومن أجلي هتخدم التقسيم الأخير للهم. حديث الثالث، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم، وفي لفظ ما حدثت به أنفسها، يبقى في وسوست به صدورها وحدثت به أنفسها، واللفظ ده جه مكان ده، فمعلوم ان وسوسة الصدر هي حديث نفسي. فهمتوا ازاي؟ بدليل مفيش حد من الرواه انكر على هذا، وسوست له نفسه او حدثته نفسه، الاثنين بمعنى يعني بمعنى واحد. حديث الرابع قلت منذ قليل، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو يخدمني فين الحديثين دولت؟ ثلاثة واربعة دول يخدموني فين؟ حديث النفس، مش كده؟ انا بجاوب لكم الواجب اهو، بس يا ريت بس تكتبوه وتاكدوا. الحديث الخامس، انا اغفرها له ما لم يعملها. تقوليش حديث ايه؟ المفروض انك عارف وانا اللي اسالك. فانا اغفرها له ما لم يعملها. حديث السادس، اسف الايه، الدليل السادس، ولقد همت به وهم بها. الدليل السابع، وهموا بما لم ينالوا، وهموا بما لم ينالوا. الحديث الثامن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. النبي حرق ولا ما حرقش؟ لكنه هم. هل الفقهاء خدوا حكم من كلمة هم رسول الله بحرق البيوت ديت؟ اه طبعا خدوا منها وجوب صلاة الجماعة. الله، هو الهم بيبنى عليه أحكام؟ نعم. دليل التاسع، حديث عبد الله بن مسعود، تزهوش اكتبوا اكتبوا، كان الناس محبرة وألم ويكتب ويقعد بالساعات، انتوا إلمة وسن وحاجات حلوة خالص يعني، حاجات ظريفة. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قالوا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف همهم يدل على همتهم. العاشر، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. دي صلاة إيه؟ الاستخارة. هتهمنا في مسألة متى يستخير. الدنيا نورت مش كده؟ بدأت تفتح. الله الله الله الله، ده كله مبني على عمل القلب. همه كل دي آيات فيها هم هم هم، وحدث نفسه ومبني عليها أحكام. مسألة فقهية، متى يصلي صلاة الاستخارة؟ إذا عزم أم إذا هم أم قبل الشروع في العمل؟ أقوال العلماء، جيب الأحاديث واشتغل، ولا الدنيا كله بالبركة كده بأي كلام في أي كلام، ينفعش. تعالوا نتأدب، لأن قلة أدبنا في العلم توهتنا السنين اللي فاتت. نتعلم بقى صح عشان لما نتعرض للفتن نبقى عارفين بنمشي إزاي، تبقى الدنيا منورة، لأن الفتن اللي جاية أشد من اللي فاتت ألف مرة على الأقل. فلازم تبقى على علم عشان تبقى على بصيرة تمشي في أي سكر. تقوليش بقى تايه، تايه لأنك ما تعلمتش. وإذا تكلم من تعلم سفهته، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فالناس عدو ما أعداء ما لا يعلمون. طب ليه نبقى أعداء للحق؟ ليه؟ بجهل. نتعلم الحق ونصبر عليه. او حد يزهق يقول هذا كله في النية، انا لسه ما عملتش حاجة. ايات بيمشي واحدة واحدة ويتعلم على مهله، ها بيبقى علمه ليه طعم. في الاكلة اللي بتستوي على النار الهادية بقى لها طعم، التلوقة دي بقاش لها طعم، تبقى مسخة تتكلش بتترمي في الزبالة في النهاية. طيب الحديث العاشر، اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين. حديث خريم بن فاتك الاسدي، صحابي شهد الحديبية ولم يشهد بدرا، تراجعونه في كتاب تقريب التهذيب ابن حجر في المجلد الثاني صفحة 223. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هم بحسنة يعلم الله، ومن هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه وحرص عليها. يا سلام، بدأ الكلام ينوره. يبقى مش كل هم ده، في هم معاه اشعار للقلب، حاسس بتأثر فعلا، ذاقها قلبه وحرص عليه. الحديث الى اخره. 12، قال تعالى، انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. دول مين دول؟ نوع عليه، كانوا عازمين على ايه من الليل؟ على الا يدخلنها عليكم مسكين، مفيش مسكين هيدخل علينا. فعل ولا ما فعلوش؟ عوقبوا قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ يبقى ممكن الإنسان يعاقب قبل الفعل بعمل إيه؟ شوف دي هتحطها فين؟ حطها في أي مكان يعجبك. ها عزيمة ها؟ صار عزما صار قصدا. أيوة عزمين من بالليل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما الحديث إنه كان حريصا. الحرص ده تحطه فين؟ عزم وقصد ونية. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. اكتب تحتها على قول الأصوليين أنها بيان وليست منسوخة. إن لو منسوخة خلاص لا يصلح استدلال بها. دليل آخر: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الإرادة هي يريد بمجرد الإرادة. آية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، ذكرناها أيضا اكتبها. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، الإصرار هو عزم القلب. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، اللي هو إيه ده؟ الحرم، مسجد الحرام. ومن يرد فيه بإلحاد، يرد إرادة، مجرد إرادة، عمل القلب، يذقه الله عذاب أليم. لو أراد ومات بهذه الإرادة، بأي إرادة؟ العزم والقصد. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. حديث: إنما الدنيا لأربعة نفر. حديث: من أتى فراشه وهو ينوي القيام. أنا أشير إلى حديث سبق ذكرها. يكفي هذه الأدلة، ده الواجب بتاع المرة القادمة. هتقرأ الأدلة دي على مهل، وإذا ما فهمتش دليل من القرآن أو السنة ترجع تقرأ تفسيره وتحط لي كل حديث في مكانه. في نهاية هذه السلسلة، سلسلة الإخلاص والمتابعة، سيطلب بحثان. البحث الأول: شفت صحيح البخاري؟ شفت صحيح مسلم؟ شفت كتب السنن؟ في حاجة اسمها ترجمة، يعني العنوان، وتحت قال الله قال الرسول. ترجمة وتحت قال الله قال الرسول. قالوا: يظهر علم وفقه البخاري في تراجمه. البحث بيقول ايه؟ بيقول بحث عن الإخلاص لن تكتب فيه إلا الآيات والأحاديث، ولكن التقييم في العناوين في التراجم. هنعمل بحث في الإخلاص مش هنتكلم فيه ولا كلمة إلا في الترجمة، إلا في العنوان. فتقول إيه؟ من هم بسيئة وتركها لأجل الله فله حسنة، وتكتب الحديث. فإن تركها للناس عوقب عليه، وتكتب للآية. فإن بس يبقى هي تراجم، بحيث اللي يقرأ البحث ده يبقى جمع كل ما قيل في النية بأدلة شرعية. واضح؟ ده بحث الأول فيه هياخد 1000 جنيه. ومثله في المتابعة، ومثله في المتابعة. يبقى احنا عندنا بنألف كتاب حديث، كتاب حديثي، مش بيسموه بقى كتاب، بيسموه ايه؟ رسالة أو جزء أو مبحث. كان الأئمة السابقين بيعملوه، تلاقي جزء للإمام أحمد في كذا وجزء في كذا. يعني جزء يعني مسك مسألة ولقى الأدلة فيها كثيرة جدا وحط الأدلة. خلاص؟ حتى الأحاديث غير الصحيحة بعد ما تكتب الصحيح زيل بالضعيف. تمام؟ عشان هنيجي بعد كده وإحنا بنتعلم إزاي نحقق، هنحقق الأحاديث دي. ده أهم عمل، ده عمل القلب. عايز أسمع موضوع النية بقى من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ده. لا يخلط بكلام أحد. أنا فهمت من كلام العلماء، أنا اللي خلاني أعمل الكلام ده العلماء، مش كده ولا إيه؟ لكن لما جيت سمعت كلامه ومفهمته بدأت أشوف الأدلة، كيف ينزل هذا الكلام على الدليل، أو كيف ينزل الدليل على هذا الكلام. دي ملكة ينبغي أن يتعلمها المسلمون. فإن شاء الله ده الواجب السريع، وده البحث اللي بعد 20 محاضرة هنطلبه منكم، اللي هو إيه؟ الأدلة من القرآن والسنة المتعلقة بمبحث النية والإخلاص. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.